اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العروض في شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل للشيخ محمود مصطفى رحمه الله تعالى. وقفنا عند البحر الوافر، وهو البحر الرابع من بحور الشعر العربي. قال: البحر الوافر أصل تفاعيله هكذا: مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة، يعني ست مرات. تلاحظون مفاعلة هذه عبارة عن إيه؟ مفا حركتين سكون، علة ثلاث حركات سكون، مفا حركتين سكون، علة يعني ثلاث حركات سكون، وبعدين يتكرر هذا الأمر إيه؟ ست مرات. مفاعلة مفاعلة مفاعلة الشطر الأول، والثاني مفاعلة مفاعلة مفاعلة، يعني هذه الايه الصورة الأصلية للبحر. لكن احيانا الصورة الأصلية تكون يعني مهجورة غير مستعملة عند العرب، فهذه يعني الصورة الأصلية للبحر تكون بهذا الشكل. عندكم في الحاشية يقول إيه: البحر الوافر هو من الدائرة الثانية، دائرة المؤتلف، ومن هذه الدائرة البحر الكامل. يعني البحر الكامل كما سأتينا وزنه إيه؟ وزنه متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل ست مرات. فهي لما تشوف مفاعلة هذه عبارة عن حركتين سكون ثلاث حركات سكون، حركتين سكون ثلاث حركات سكون، حركتين سكون ثلاث حركات سكون. فلما تمشي الدائرة بهذا الشكل، فإذا أنت بديت بحركتين سكون هيطلع لك اللي هو البحر الإيه؟ الوافر. لو نفس الدائرة بس ابتدي من عند ثلاث حركات سكون وخذ معها حركتين سكون، يعني تصير إيه؟ متفاعل، يعني علن اللي هي موزون عندنا هنا مفا حتى تساوي علن، وبعدين علة هذه بتساوي متفا، فكأن بدل علة تحط متفا وبدل وتبتدي من عندها، يعني تبقى ايه مفاعلة مفاعلة مفاعلة. فهذا الكامل، فالكامل والوافر يعني معا في دائرة واحدة. مش عارف واضحة ولا لازم؟ نعم. طيب، فأصل تفاعيله هكذا. قال: ولكنه لم يرد صحيحا أبدا، يعني هذه الصورة الأصلية، ولكن هذه الصورة الأصلية غير مستعملة عند الإيه؟ العرب يعني. بل لا بد من قطف عروضه فتصير مفاعلة مفاعل وتحول إلى فعول. ما هو القطف؟ لو تذكرون القطف هو حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله، يعني نحذف سببا خفيفا ونسكن ما قبله. يعني هي علة، علة هذه كانت عبارة عن على، دي حركة الحركتين دي نسميها إيه؟ سبب ثقيل اللي هو حركة حركة، وتن هذه كانت سببا إيه؟ خفيفا. الله يحفظكم. فإذا إيه؟ إذا حذفت السبب الخفيف اللي هو تن، يعني مفاعلة شيل منها تن، وبعدين سكن اللام، سكن اللام يعني نحذف السبب الخفيف ونسكن إيه ما قبله، تصبح بدل مفاعلة تصبح مفاعل مفاعل، يعني ما شلنا السبب الخفيف صار مفاعلة، وبعدين سكننا اللام أصبحت مفاعل مفاعل. فمفاعل تساوي فعول، مفاعل حركتين سكون حركة سكون مثل إيه؟ فعول، حركتين سكون، حركة سكون. قال وله عروضان وثلاثة أضرب، وله عروضان وثلاثة أضرب. العروض الأولى مقطوعة، معلش، المقطوعة المفروض مقطوفة يعني مش مقطوعة، مكتوب عنه مقطوعة، لا صحيح، هذه خلوها ايه، مقطوفة. العروض الأولى مقطوفة، ماشي، مقطوفة يعني فعول، لا مقطوفة، مقطوفة اللي هو القطف يعني زمان. لو ترجعوا مثلا للجدول اللي هو تبع العلل، نعم، اللي هو ايه، لا بس هذا مش وتد، وهنا عندنا علة، هذه عبارة عن على حركتين سكون، حركة سكون. وشوف تعريف القطف في صفحة 41، في صفحة 41 في الجدول، هو جدول علل النقص، فتجدون فيها تعريف القطف اللي هو إسكان الخامس مع حذف السبب الخفيف. هذا هو الذي معنا، إسكان الخامس مع حذف الايه، السبب الخفيف. نقول العروض الأولى مقطوفة، مقطوفة يعني شلنا السبب الخفيف وسكننا الحرف الخامس اللي هو النون، اللي هو يعني مفاعلة، اللي هو اللام أصبحت لاما ساكنة، وعوضنا بإيه، بفعول. قال وضربها مثلها، الضرب مثلها يعني مقطوف أيضا، العروض مقطوفة والضرب مقطوف، فتصبح الإيه، مفاعلة، مفاعلة، فعول، مفاعلة، مفاعلة، فعول. فهذا وزن الإيه، البحر الوافر. قال قال كقول أبي فراس، كقول أبي فراس، زماني كله غضب وعتب، وأنت علي والأيام إلب. زماني كله غضب وعتب، وأنت علي والأيام إلب. وعندكم إيه، العتب اللي هو اللوم، والإلب هم القوم تجمعهم عداوة واحد. يقول يعني أنت والأيام إلب علي، يعني مجتمعين على، اجتمعتم على عداوتي يعني كده. طيب، فهنا تقطيعه زماني كل، زماني كل مفاعلة، زماني كل مفاعلة، زما هذه حركتين سكون، ني كل، طبعا هنا ايه عندنا زحاف، ما يقول ني كل هذه حركة سكون، حركة سكون، ماشي، فهنا حصل زحاف بدل مفاعلة، فيه زحاف جائز اللي هو اسكان الخامس المتحرك، فممكن بدل علة تصبح علت، يعني ممكن مفاعلة هذه صورتها الأصلية، لكن يجوز الايه دخول زحاف اللي هو اسكان الخامس، اسكان الخامس هذا يسمى العصب، العصب اللي هو إسكان الخامس المتحرك، فممكن إيه، مفاعلة تصبح مفاعلت، مفاعلت. فقال زماني كل، زماني كل مفاعلت، له غضب، له غضب هنا مفاعلة، هذه على صورتها الأصلية، له غضب، له هذه حركتين سكون، غضب ثلاث حركات سكون على اساس ايه، اشباع غضب، غضب اللي هي التنوين هنا، يعني السكون الاخير هذا اللي هو النون الساكنه اللي هي مكان التنوين، له غضب، له غضب، فهنا ايه، هذه مفاعله، له غضب وعتب، وعتب، وعت هنا الواو حركة والعين حركة والتاء سكون، بو حركة سكون، يبقى ايه، ثلاث حركات سكون، حركة سكون. هذه كان أصلها مفاعلة، شلنا التن وسكننا اللام أصبحت مفاعل، وعد بو مفاعل ليتساوي فعول. وأنت علي والأيام إلبو، وأنت علي مفاعلة، وأنت علي هذا ايه، مفاعلة، يول ايا، يول ايا هذه مفاعلة، مؤلب، مؤلب فعول، واضح؟ في صعوبة. لا هي مفاعلة تساوي مفاعل. لما بنسكن الياء لما بنسكن اللام مفاعلة يمكن التعويض عنها مفاعلة، ممكن التعويض عنها بإيه؟ بمفاعيل. طيب بالنسبة للأولى لو تلاحظون هو الأولى زماني كل، اللي هي ياء الضمير هذه ممكن تكون زماني كل وممكن تكون زمانية كل، يعني لغة يجوز إسكانها وتحركها. فهنا طالما كتبها يعني مفاعلة يبقى حركها، يعني ممكن تحركها وتقول زماني كل زماني كل، يبقى هنا إيه مفاعلة. ولو سكنتها زماني كل مفاعلة أيضا إيه صحيحة يعني. فلو سكنت ممكن بدل مفاعلة تساوي مفاعيل، فمفاعيل هذه محولة عن مفاعلة بإسكان اللام يعني، واضح؟ نفس الوزن، حركتين سكون، حركة سكون، حركة سكون، فممكن تحولها إلى. قال وبعده أمثلي تقبل الأقوال فيه ومثلك يستمر عليه كذب. فهنا أمثلي تق، أمثلي تق، يبقى هنا إيه؟ أمثلي تق مفاعلة، برضو نفس الشيء، ممكن نفتح الياء أمثلي تق فيبقى مفاعلة، ممكن نسكنها أمثلي تق يبقى إيه مفاعلة. أمثلي تق لا غير القاف هنا مفاعلة. بل الأقوى، بل الأقوى هذه مفاعلة. لفيه، لفيه فعول. ومثلك يس، ومثلك يس عند السين هنا نهاية التفعيلة. تمر علي، تمر علي، هنا الراء المشددة بنفكها برائين، تمر علي لغاية الياء هنا نهاية التفعيلة. هكذب فعول، هكذب فعول. فقل ما شئت في فلي لسان مليء بالثناء عليك رطب. مفاعلة، مفاعلة فعول، وهكذا. طيب فهذا هذه الصورة الأولى المستعملة لهذا البحر، وهو أن تكون العروض مقطوفة والضرب مقطوف. وهنا البحر تام، تام ولا مجزوء؟ تام، لأن التفعيلات على صورته الأصلية، يعني هو صورته الأصلية ستة، فإذا أتى من ستة تفعيلات يبقى إذن هو تام، طالما ستة تفعيلات هي صورته الأصلية. هو بحر مسدس يعني مش مثمن، البحر المثمن لما يجي 8 يكون تام وما يجي 6 يكون مجزوء. لكن إذا كان البحر أصلا صورته الأصلية 6 تفعيلات، يبقى إذا أتى على صورته 6 تفعيلات يبقى هذا تام. إذا جاء 4 تفعيلات يعني شلنا تفعيلة من كل شطر الأخيرة، يبقى هذا يكون مجزوءا. فإذا إما أن يأتي تاما وتكون العروض مقطوفة والضرب مقطوف. والصورة الثانية قال والعروض الثانية مجزوءة صحيحة، مجزوءة صحيحة، مجزوءة يعني إذن البحر سيكون 4 تفعيلات بس، مفاعلة، مفاعلة في الشطر الأول، مفاعلة، مفاعلة في الشطر الثاني. فقال مجزوءة يعني 4 تفعيلات، 2 في كل شطر، وصحيحة يعني لم يدخل عليها شيء من العلل يعني. نعم. بالنسبة والأيام علته، الأيام تعتبر هي ياء ساكنة ياء فاتحة. لما عايزين نكتبها بالخط العروضي نقول يول، يول هذه حركة، حركة سكون. أي يا هنا عندنا أي حركة سكون، يا حركة سكون، يعني ياء مشددة نفكها بياءين، واحدة ساكنة وواحدة متحركة. هو مرات بيكتب مرات يخلط الخط العروضي بالخط الإملائي شوية، يعني هو لما قال غضب كتبها بالعروضي راح كتب التنوين نونا، فكان ينبغي برضه كما تفضلت لما يجي عنده الأيام كان المفروض برضه يفك الشدة ويكتبها يائين. يعني هي الغالب إنها في الطباعة، يعني ممكن في الطباعة ممكن الطابع مرات يتصرف ويلاقي يائيني بشيء واحدة من بس، لكن هي المفروض يائيني يعني في الخط العروض. ما هي الياء المشددة عبارة عن يائين، واحدة سكنة واحدة متحركة. يعني انت لو خدت التفعيلة اللي هي يول شكلها كده، يول الياء حركة، الواو حركة، اللام حركة، اللام سكون، الياء حركة، الواو حركة، اللام سكون، وبعدين أي هذه الهمزة حركة وياء سكون، وبعدين يا في ياء تانية. يعني الياء مشددة عبارة عن سكون في حركة، في نفكها إلى يائين، الأولى سكنة والثانية متحركة، فيبقى أي حركة سكون يا حركة سكون. واضح؟ فالعروض الثانية مجزوءة صحيحة ولها ضربان. قال الضرب الأول مثلها، الضرب الأول مثلها يعني مجزوء يعني صحيح يعني صحيح. قال ومثاله قول الوليد بن يزيد فلست كمن يودك باللسان ويكثر الحلفا. فهنا يقول ايه فلست كمن، فلست كمن، فلست كمن مفاعلة، فلست كمن مفاعلة يودك بال، يودك بال، هنا ايه الياء حركة الواو حركة، يود الدال الاولى سكون، يود حركة حركة سكون، وبعدين دك بال، دك بال، هذه ايه ثلاث حركات سكون. فلست كمن يودك بال، فلست كمن مفاعلة يودك بال مفاعلة، لساني ويك، لساني ويك، هنا لساء حركتين سكون اللي هي مفا، وبعدين ني ويك، ني ويو، هذه ثلاث حركات والكاف سكون. ثيرل، ثيرل، الثاء حركة، الراء حركة، واللام سكون، وبعدين حليفا، حليفا، حركة حركة حركة سكون. ماشي. قال وقول أبي العتاهية هي الأيام والعبر وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. طيب نوزنها هنا، هي الأيام، هي الأيام، هي الأيام، هي ال، هذه مفا، أيا، هذه نقول مفاعلتم ولا مفاعلة؟ مفاعلة بالإسكان. هي الأيام، عشان الياء المشددة نفكها بياءين سكون وحركة، هي الأيام مفاعلة، وممكن تحولها مفاعيل يعني لو عايز. هي الأيام مفاعلة مولعبر، مول، مول، هذه مفا، عبر، هنا نشبع ايه ضمة الراء يعني تصبح واو ساكنة بعدها، نقول عبر، يبقى ثلاث حركات سكون. هي الأيام والعبر وأمر الله، وأمر الله، وأم حركتين سكون، رل الله، رل الله، رل حركة سكون، لا هذه ايه حركة سكون، فنقول وأمر الله لغاية الألف كده في لفظ الجلالة، يبقى وأمر الله مفاعلة ولا مفاعلة؟ مفاعلة فيها زحاف. هي انتظر، ناخد الهاء من اسم الله تعالى، ناخد الهاء، هي انتظر، هي، هي، هذه تساوي مفا، تظير على، تظير على، نعم، فيها واو في اخرها، رو، ايوه سموها الاطلاق، يعني قافيه مطلقه اللي هي ايه نشبع الضمه بواو يعني. أتيأس أن، أتيأس أن مفاعلة، ترى فرجا مفاعلة، فأين الله، فأين الله، فأي مفا، مفا، نالله علت، فأين الله مفاعل هو القدر، هو الحركتين سكون، قدر ثلاث حركات سكون، مفاعلة. أتيأس أن ترى فرجا فأين الله هو القدر، مفاعلة مفاعلة، وتمشي على هذا دائما. طيب قال والضرب الثاني مجزوء مثل العروض ولكنه معصوب، ولكنه معصوب. طيب العصب اللي هو قلنا ايه اللي هو اسكان الخامس مش كده، ممكن نرجع مرة صحيح ولا تسكين الخامس المتحرك يسمى ايه عصبا، فهي مفاعلة تصبح مفاعل. فيقول الضرب الثاني مجزوء مثل العروض ولكنه معصوب وتصير فيه مفاعلة إلى مفاعلة. فهنا يعني مفاعلة كعلة، يعني يذكرها هنا على أنها علة يلتزم بها في كل القصيدة، يعني مش زحاف يعني مرة يجيب ومرة. فهذه صورة يعني صورة من صور إيه هذا البحث، يلتزم العصب في كل القصيدة من أولها إلى آخرها في الضرب يعني. فإذا يعني تكون التفعيلة الأولى يكون الشطر الأول من البيت اللي هو نسميه صدر البيت اللي هو الشطر الأول منه مفاعلة مفاعلة، والشطر الثاني مفاعلة مفاعلة، ويلتزم هذا في كل القصيدة. قال وتحول إلى مفاعيل، مفاعلة هي نفس وزن مفاعيل، ممكن يعني ممكن تبقيها على صورتها الأصلية مفاعلة، ولو عايز تغيرها مفاعيل نفس الوزن. قال كقول الشاعر ابن قيس الرقيات، يقول ايه رقية تيمت قلبي فوا كبدي من الحب. فيقول رقية تيمت قلبي فوا كبدي من الحب، مفاع رقية تي. طيب هنا رقية تي مفاعلة ولا مفاعل؟ مفاعلة هنا رقية تي مفاعلة. يمت قلبي، يمت قلبي مفاعلة بالإسكان، لذلك عوض عنها بقوله مفاعيل. فواكبدي مفاعلة من الحب، فأتى إيه مفاعلة اللي هي مفاعيل. تلاحظون هنا لأن هذا مطلع القصيدة، فأتى بالعصب في الإيه في العروض وفي الضرب يعني. بس شوف البيت اللي بعده فهتجده صحيحا يعني، قال غالبا يعني او يعني يجوز يعني اللي هو مش قال العروض، هو المفروض ان العروض يعني صحيحة والضرب ايه معصوب. فاذا اتى عصب يعني في غير الضرب يكون زحافا يعني، هنا مش ملتزم يعني في القصد. ثم قال نهاني إخوتي عنها وما بالحب من عتبي، تهددني، هذه قصيدة أخرى يعني، في تهددني أبو خلف وعن أوتاره ناما. تهددني مفاعل تهددني مفاعلة أبو خلف مفاعلة، هنا إيه على الصورة الصحيحة يعني، وعن أوتاء وعن أوتاء وعن أوتاء مفاعلة رهي ناما، رهي مفاء وبعدين ناما علت اللي ممكن نحولها مفاعيل. إلى أن قال ويلاحظ أن دخول العصب في هذا البحر كثير وحسن، دخول العصب اللي هو إسكان الخامس المتحرك كثير وحسن. قال وقد رأيت أنه دخل في العروض المجزوءة في الأبيات السابقة، وهذا لا يمنع وصف صحتها لأنه زحاف غير ملازم. يعني قال هذا لا يمنع، احنا وصفناها أنها صحيحة رغم أن العصب دخل فيها، فقال لأنه يعني دخل على أنه زحاف يعني مش على أنه شرط لابد أن يلتزمه في جميع القصيد. طيب أحيانا يحصل أن الشاعر مثلا يلتزم بشيء هو غير لازم له، يلتزم بشيء هو غير لازم له. يعني مثلا زحاف يجوز أن يأتي به في بعض الأبيات دون بعض. لو أن الشاعر يعني أتى بالزحاف وراح التزم به في كل التفعيلات المناظرة المقابلة للتفعيلة التي أتى بها، يعني جاب مثلا زحاف في موضع والتزم به في كل المواضع. وكذلك أيضا في موضوع عندما سيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب نتكلم عن شروط حرف الروي، وحرف الروي المفروض هيلتزم بحرف واحد يكون شرطا أن يلتزم به. طيب لو التزم بحرفين أو ثلاثة، أو يعني مش بس الحرف الأخير، مثلا يكون كافا مثلا، ممكن قبل الكاف يأتي مثلا بباء، أو يأتي مثلا بثلاث أحرف مثلا يلتزم بها في كل القصيدة، فيلزم نفسه بشروط يعني هي غير لازمة. فبعض الشعراء يتعمد هذا يعني إظهارا لبراعته وكذا، فيلتزم أشياء غير لازمة يعني، ويسمى لزوم ما لا يلزم. وكان ممن يكثر من هذا هو أبو العلاء المعري، له اللزوميات، يلتزم أشياء يعني غير ملزمة في العروض وهو يلزم نفسه بها. يعني فدخول العصب في العروض يعني كما ذكرنا هو زحاف يعني غير لازم هنا، ولكن لو فلا يمنع وصفها بأنها صحيحة. قال: ومثال العصب الذي دخل جميع حشو البيت قول الشاعر عمرو بن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فهذا كله مفاعلة، إذا لم مفاعلة تطع شيئا، تطع شيئا مفاعلة، فدعه هذا فعول. وجاء هنا رجع للصورة الأولى من صور هذا البحر اللي هو مفاعلة مفاعلة فعول، بس أتى بالعصب في كل تفعيلات الحشو: وجاوزه إلى ما تستطيع. قال: ولهذا البيت قصة، وهي أن شخصا طلب من الخليل أن يعلمه العروض، فأقام مدة يختلف إليه يعني يتردد عليه ولم يحصل شيئا، وقد أعيى الخليل أمره ولم يرى أن يجابهه بالمنع. كل يوم يروح للخليل ويحضر درس العروض وما فهم شيء، فقال له يوما: قطع قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال: وذكر له البيت، ففهم الرجل أنه يصرفه عن طلب العروض بلطف، راح ترك العروض وشاف شغلة تانية. وحتى في سبب وفاة الخليل رحمه الله، يعني إحدى الروايات في سبب وفاته، يعني إحدى الروايات في سبب وفاته أنه كان ماشي يقطع بيت وصدم بساري، كان ماشي مشغول يعني جالس يقطع في الأبيات وربي، فصدم في سارية، فكانت سبب وفاته رحمه الله. هو صدم بساري، فالناس قالوا أنه كان بيقطع بيت، وناس قالوا كان يريد أن يضع كتابا في الحساب، وكان يعني كان أراد أن يأتي يعني شيء مبتكر يعني في الحساب لم يسبق إليه، وكان قاعد يعني يخطط في هذا الموضوع رحمه الله. وفي أيضا في ترجمة واحد من العلماء كان جالس يقطع بيت على شاطئ النهر، نسيت اسم أحد الأئمة المشهورين، يعني كان جالس يقطع أبيات على شط النهر، وواحد حسبه ساحر جالس يسحر النهر فجالس يعني عمال يقطع ويزبط، فراح دفعه حدفه في النهر فسقط وغرق يعني. رحمه الله ان شاء الله. جالس يقول فعول المفاعيل والفعول مش عارف ايه، ويقطع ويخبط سبحان الله. قال: البحر الكامل. قال: وهو البحر الثالث الذي كثر دورانه في الشعر العربي كما قال المعري، أبو العلاء الإيه المعري. مر بنا البحور التي كثر دورانها في الشعر العربي، مر بنا البحر الطويل والبسيط والإيه والكامل، طويل والبسيط والكامل، هذه البحور الثلاثة يعني أكثر الشعر العربي من هذه البحور الثلاثة، يعني أكثر الأشعار، أكثر البحور التي استعملها الشعر. قال وأصل تفاعيله متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، يعني ثلاث حركات سكون، حركتين سكون، ثلاث حركات سكون، حركتين سكون إلى آخره. وهو البحر الثاني من دائرة المؤتلف، يعني هذا البحر كأنه إيه، كأنه مقلوب الوافر، يعني الوافر، يعني لو تأخذ مثلا علون متفاعل متفاعل متفاعل تطلع لك مفاعلة مفاعلة، يعني علون متفاعل تساوي مفاعلة، علون متفاعل متفاعل، فكأنك إيه يعني لما تبتدي من علون وترجع واللي شلتها من الأول هذه تحطها في الأخير، يعني يطلع لك علون متفاعل متفاعل إلى آخره، تطلع مفاعلة مفاعلة ست مرات، أو نفس مفاعلة لما تشيل مفا وتحطها في الآخر وتبدأ إيه على تن مفا على تن مفا على تن تطلع متفاعل متفاعل، يعني يعني الوافر عبارة عن إيه، حركتين سكون ثلاث حركات سكون، حركتين سكون ثلاث حركات سكون إلى آخر. الكامل العكس، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، وتمشي إلى هذا. فلذلك هم دايرة واحدة، يعني دايرة واحدة، بس هتبتدي من الوتد اللي هو حركتين سكون، تبقى أنت بديت مفاعلة، تبقى بديت الوافر. إذا تخطيت الوتد ورحت بديت من عند الفاصلة الصغرى دي اللي هي ثلاث حركات سكون، يبقى أنت إيه أخذت الكامل يعني. فهذه صورته الأصلية. وبعدين قال ويستعمل تاما ومجزوءا، ويستعمل تاما ومجزوءا، تاما يعني ست تفعيلات، لأنه بحر مسدس يعني أو سداسي اللي هو ست تفعيلات، فيمكن أن تستعمله على صورته ست تفعيلات فيكون تاما، ويمكن أن تستعمله مجزوءا يعني أربع تفعيلات، أربع تفعيلات سنتان في كل إيه شطر، وتشيل واحدة يعني اللي هي الأخيرة، تشيل الأخيرة من كل شطر. قال وله ثلاث أعاريض وتسعة أضرب، فهو أكثر البحور أضربا، أكثر البحور أضربا، العروض اللي هي التفعيلة الأولى في الشطر الأول، التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول، والضرب اللي هو التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني. قال العروض الأولى تامة صحيحة، تامة يعني البحر ست تفعيلات، وصحيحة يعني ليس فيها إيه علل يعني. قال ولها ثلاثة أضرب، الضرب الأول مثلها، هذا صحيح، يجا متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، فهنا يقول كقول الشاعر أحسن بدجلة والدجى متصوب، والبدر في أفق السماء مغرب. طيب فهنا يقول أحسن، أحسن بدج، أحسن بدج المفروض تكون متفاعل، بس أسكننا الإيه التاء المتحركة، وهذا من الزحافات التي تدخل على هذا البحر اللي هو يسمى الإيه الإضمار، الإضمار اللي هو إسكان الثاني المتحرك، إسكان الثاني المتحرك، تسكين الحرف الثاني المتحرك يسمى الإضمار، فهذا البحر يجوز فيه الإضمار اللي هو تسكين الحرف الثاني المتحرك. فممكن متفاعل، إذا سكنت الثاني تتحول إلى مستفعل، متفاعل لو سكنت الثاني تصبح إيه يعني يمكن تحويلها إلى مستفعل، يعني أصلا تكون متفاعل تصبح متفاعل اللي هي تساوي مستفعل. فقال أحسن بدج، أحسن بدج متفاعل، لتودج لتودج متفاعل، متصوب متفاعل، والبدر في، هنا والبدر في متفاعل وحولها إلى مستفعل. أفق السماء، أفق السماء المفروض هنا إيه؟ عندنا اتنين سين، أفق السماء ممكن نحط سين ساكنة وبعدين سين متحركة. أفق هنا الهمزة حركة والفاء حركة والقاف حركة، وبعدين السين الأولى ساكنة، وبعدين سماء، سماء حركتين سكون. هي برضو هنا في الطباعة في خطأ في الطباعة، مين يعرفه؟ المفروض الهمزة هذه تبع التفعيلة الأخيرة مش تبع الأولى، يعني التفعيلة، التفعيلة اللي هي اللي قبل الأخيرة تنتهي بالألف. نقول أفق السماء انتهينا، بعدين نقول إيه؟ إمغربو، وهذه برضو رائين يعني مش واو، يعني عندنا يعني التفعيلة الأخيرة هتكون عبارة عن همزة وميم وغين وراء، إيمو غر اللي هي الراء الأولى سكون، وبعدين راء تانية مع الباء والواو، راء متحركة. نقول مغر ريبو، ريبو هذه آخر شيء. واضح كده؟ يبدأ نعم. حول الواو دي خليها راء، يعني اللي هي اتنين راء، يعني ميم غين راء راء، الراء الأولى سكون والراء الثانية إيه؟ كسرة. نعم. طيب هنا يعني ملاحظة، إحنا الكامل هو متفاعل صحيح، يجوز فيه الإضمار اللي هو ممكن نسكن الثاني فيصبح مستفعل. طيب لو أن الشاعر أضمر في كل التفعيلات من أول البحر إلى آخر، فأصبح إيه؟ بدل متفاعل أصبح مستفعل مستفعل مستفعل، يبقى تحول إلى إيه؟ إلى رجز. الرجز هو مستفعل ست مرات، بس بشرط يعني إنه إيه ما يأتيش بحاجة يعني غير جايزة في، يعني إذا أتى يعني الرجز له أحكام والكامل له أحكام، بس القصد لو أتى هو مستفعل هكذا ست مرات فأصبح يمكن أن تعده كاملا ويمكن أن تعده رجزا، إلا إذا أتى إيه مثلا بزحافات تجوز في الرجز ولا تجوز في الكامل، لكن لو أتى يعني مستفعل ست مرات يصبح إيه رجزا. أحيانا بعض القصائد تكون مثلا قصيدة كلها يعني ممكن الناظر فيها يكون متردد مش عارف هي دي كامل ولا رجز، ماشي كلها مستفعل مستفعل مستفعل، ممكن تكون مستفعل ممكن تكون متفاعل، لو في تفعيلة واحدة بس المتفاعل يبقى عرفت ان ده كامل، يعني مرات تلاقي القصيدة كلها مستفعل مستفعل بس جت واحدة تفعيلة المتفاعل، لو في واحدة متفاعل اذا هو كامل، والكل بقى المستفعل هذا زحاف فقط، لانه الرجز مش ممكن يجي متفاعل ابدا، لكن المتفاعل ممكن تتحول لمستفعل، بس مستفعل مش ممكن تتحول الى متفاعل، فالكامل يمكن ان يكون رجزا لو سكنت يعني في كل التفعيلات ولم تفتح في واحدة منها، لو فتحت في تفعيلة واحدة بس والباقي كله مستفعل يتحسب كامل. واضح؟ قال وبعده فكأنها فيه بساط أزرق وكأنه فيها طراز مذهب. فكأنها، فكأنها، فكأنها، فكأن هذه متفاعل، فكأن متفاعل، فكأنها متفاعل، فيه بساء هذه متفاعل، فيه بساء هنا متفاعل، طن أزرق، طن أزرق هذه متفاعل بإسكان الإيه التاني، وكأنه متفاعل، فيها طرا، فيها هذه متفاعل ولا متفاعل؟ متفاعل بالإسكان، فيها طرا، وبعدين زن مذهب. برضو مد فا علو. طيب إذا العروض الأولى تمت صحيحة والضرب الأول إيه صحيح، وقلنا الإضمار هذا زحاف يعني اختياري. قال والضرب الثاني مقطوع تصير فيه متفاعل إلى متفاعل وتحول إلى فعيلات متفاعل فعيلات. القطع هذا اللي هو حذف آخر الوتد المجموع وإسكان، أو حذف متفاعل مش كده، حذف آخر ال، ممكن مرة ثانية نراجع. القطع اللي هو حذف آخر الوتد المجموع وإسكان ما قبله، حذف آخر الوتد المجموع وإسكان ما قبله، فيعني شلنا النون وسكننا الإيه اللام فصارت متفاعل، اللي هي تساوي فعيلات متفاعل فعيلات. قال ومثله ومثاله قول ابن الأحنف من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار. فيقول من ذا يعي، من ذا يعي، من يوزنها لنا، من ذا يعي، حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون، من حركة سكون، ذا حركة سكون، يعي حركتين سكون، يبقى ده نزلها ايه متفاعل او مستفعل. من ذا يعي ركع عينه، ركع عينه، ركع عي، هذه ثلاث حركات سكون، نه حركتين سكون، متفاعل. تبكي بها، تبكي بها مستفعل، هي أصلها إيه؟ متفاعل. أرأيت عي، أرأيت عي متفاعل. نن للبكاء، نن للبكاء، حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون، متفاعل، اللي هي ممكن نقول بدلها مستفعل. هنا برضو الهمزة نشيلها نحطها بعد الشرطة، يعني الهمزة تبع التفعيلة الأخيرة، التفعيلة الأخيرة إتعار، إتعار، إي حركة تاء حركة، العين حركة، الألف سكون، يعني ثلاث حركات سكون، اللي هي إتعار متفاعل، والتي تساوي فعيلات متفاعل، ثلاث حركات سكون، حركة سكون تساوي فعيلات. قال وقبله نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. فيقول نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، مدرار. قال ويلاحظ في ضرب هذا البيت أنه قد أضمر، بدل متفاعل صارت متفاعل أو فعلات ساكنة العين، وهذا الإضمار كما علمت زحاف فهو غير ملتزم، يعني ممكن يجيبه في بعض الأبيات دون بعض. قال الضرب الثالث أحذ مضمر، الضرب الثالث أحذ مضمر، أحذ من الايه من الحذذ. قال تصير فيه متفاعل إلى متفى. طيب هو الحذذ لو تذكرون الحذذ اللي هو ايه حذف وتد مجموع مش كده، الحذذ الحذذ اللي هو حذف وتد المجموع، نعم حذف وتد مجموع بالكامل، وبعد فهذا الحذف فبدل ايه متفاعل شلنا علن دي كلها خالص وصارت ايه متفا، هذا الحذف موجود صفحة 40، يعني لو تشوفوها في صفحة 40 اللي هو الحذف هو حذف وتد مجموع، متفاعل تصبح متفا. وبعدين قال أحذ مضمر، يعني فيه حذف اللي هو حذف الوتد المجموع، فيه إضمار أيضا، الإضمار اللي هو إسكان الثاني، فبدل متفاعل أصبحت صورتها متفا يعني شلنا عل وسكننا التاء أصبحت متفا. قال وتحول إلى فعل، ممكن أقول كسرها بس المشهور الفعل، فعل هذا بدل متفا متفا. قال ومثاله قول الحطيئة، قال شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، أن الوليد أحق بالعذر، فيقول شهد الحطي شهد الحطي شهد الحطي متفاعل أتو يوم يل أتو يوم يل أتو يوم يل متفاعل قا ربه، قا حركة سكون، رب حركة سكون اللي الباء المشددة هذه برضو نفكها ببائين، يعني لو تكتبوها عندكم بائين فكها، قا حركة سكون، رب حركة سكون، به هذه عل، يبقى شهد الحطي أتو يوم يل قا ربه أن الولي، أن الولي هنا برضو الخط العروضي نقول أن حركة سكون نل، يعني المفروض في الكتابة لو تصححوها يعني الكتابة العروضية نقول إيه أن نل، يعني همزة نون ساكنة وبعدين نون متحركة ولام ساكنة، نون متحركة ولام ساكنة، أن نل يعني همزة الوصل هذه محذوفة، بدل همزة الوصل حط نقول أن نل ماشي، وبعدين ولي هذه حركتين سكون، يبقى أن الولي همزة نون ساكنة وبعدين نون مفتوحة لام ساكنة، يبقى حركة سكون حركة سكون، وبعدين ولي حركتين سكون. ده أحق بال، هنا ده أحق بال عند اللام برضو نهاية التفعيلة كده عند اللام، ده أحق بال، ممكن نحط شرطة كده عند اللام، ودي عندك دا حركة آ حركة حاء حركة، القاف الأولى سكون، جدي ثلاث حركات سكون لغاية القاف الأولى، قبل القاف الثانية حركة والباء حركة واللام سكون، يبقى عندك ثلاث حركات سكون وبعدين حركتين سكون. دا أحق بال، آخر تفعيلة عذري، عذري هذه تساوي متفا، هي كان أصلها كان أصلها متفاعل وبعدين دخل عليها حذف اللي هو حذف الوتد المجموع شلنا عل، وبعدين دخل إضمار اللي هو سكننا الإيه التاء، فصارت متفا اللي هي تساوي فعل، بدل متفا ممكن نقول فعل، حركة سكون حركة سكون. قال العروض الثانية، جزاكم الله خيرا، قال العروض الثانية المفروض نقول ايه حذاء يعني، ولا قال العروض الثانية، دي من العروض نوصفها مؤنثة نقول ايه حذاء، الضرب نقول احذ بس العروض نقول حذاء. العروض الثانية حذاء تصير فيها متفاعل الى متفا، متفا يعني فيها حذف بس ما فيش ايه ما فيش اضمار، وتحول الى فعل، فعل بالتحريك. قال ولها ضربان، الضرب الاول احذ مثلها، احذ مثلها، ومثاله قول ابي العتاهية الموت بين الخلق مشترك لا سوقة يبقى ولا ملك، أو لا سوقة يبقي اللي هو الموت يعني الموت، لا سوقة يبقي أي يبقيه الموت يعني، لا سوقة يبقي ولا ملك، يبقى الموت بي، الموت بي متفاعل، نل خلق مش، نل خلق مش، نل خلق مش، هذه متفاعل، ممكن بدل متفاعل ممكن نقول مستفعل نفس الشيء، هي متفاعل بإسكان التاء يجوز تحويلها إلى مستفعل، بس هي صورتها الأساسية كانت متفاعل مسكنة التاء اللي هو الإضمار. فالموت بي متفاعل الخلق مش متفاعل تركوا فعيل، اللي هي كان ايه اصلها متفاعل صورتها الأساسية متفاعل وشلنا عيل. لا سوقة متفاعل يبقي ولا متفاعل، كل ده فيه الزحافات. ملك متفاعل هي تساوي فعيل. قال الضرب الثاني أحذ مضمر تصير فيه متفاعل إلى فعل أو متفا، متفاعل فيها حذف اللي هو حذف الوتد المجموع، وفيها إضمار اللي هو إسكان الثاني، فصارت بدل متفاعل صارت متفا وتحول إلى فعل ساكنة العين. قال كقول الشاعر وبساكني نجد كلفت وما يفنى بهم كلفي ولا وجدي، أو فيقول وبساكني، وبساكني متفاعل نجد كلف متفاعل توما، توما متفا توما أصلا إيه متفا ليه يمكن تساوي فعيل. يفنى بهم، يفنى بهم متفاعل أو مستفعل. كلفي ولا، كلفي ولا متفاعل. وجدي فعل. يبقى إذن العروض حذاء والضرب أحذ مضمر، العروض حذاء والضرب أحذ مضمر. نعم. وذكر بعض الأمثلة الأخرى. قال العروض الثالثة مجزوءة صحيحة، العروض الثالثة مجزوءة صحيحة. لاحظون اللي فات هذا كله كان كان البحر تاما، يعني ست تفعيلات على حسب صورته الأصلية أنه بحر سداسي أو مسدس، كان ست تفعيلات. فهنا يأتي مجزوءا يعني نشيل تفعيلة من كل شطر، فيتبقى عندنا أربع تفعيلات، اثنين في كل شطر، متفاعل متفاعل، والشطر الثاني متفاعل متفاعل. فقال العروض الثالثة مجزوءة صحيحة ولها أربعة أضرب. الأول مجزوء صحيح، قال كقول أبي فراس يا سيدي أراكما لا تذكران أخاكما، يقول يا سيدي، يا سيدي مستفعل أو أصلها متفاعل يا سيدي. هنا الياء مشددة برضو نفكها بيائين، يعني خلي الياء يائين، واحدة سكنة واحدة متحركة. يا سي، يا سي الياء الأولى، بعدين يدي الياء الثانية متحركة. أو هنا معلش هنا يا سيدي، يا سيدي أراكما، هنا مثنى يعني يا سيدي أراكما، يخاطب اثنين يعني، قل يا سيدي أراكما. فإذن عندنا يائين مشددتين، الياء الأولى يا سيدي يا، الياء الأولى نفكها اليائين، والياء الثانية أيضا نفكها بيائين، يا سيدي يا أراكما، يا سيدي يا أراكما. معنا يعني مرة تانية يا حركة سكون، سي حركة سكون، يدي يا دال يا، يبقى دي حركتين سكون، وبعدين يا أراكما، يا أراكما. هنا يا أرى متفاكما عل، يا سيدي يا أراكما لا تذكرا، لا تذكرا حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون اللي هي متفاعل تتحول إلى مستفعل. نأخاكما، نأخاكما متفاعل. برضو ذكر قول أبي العتاهية: الناس في غفلاتهم ورحل منية تطحنوا. الناس في غفلاتهم، أن حركة سكون حركة سكون، سفي حركتين سكون، ودي متفاعل ولا متفاعل؟ متفاعل. غفلاتهم متفاعل، ورحل مني عند الياء مشددا نفكها ياءين، ورحل مني متفاعل، يتي تطحن، يتي تط، يتي تط، هذه ثلاث حركات سكون، حنو حركتين سكون، ونشبع الضمة بواو. قال: الضرب الثاني مجزوء مذيل، مجزوء مذيل. تذكرون التذييل اللي هو زيادة السكون، مش كده؟ في آخر التذييل هو زيادة حرف ساكن في آخر التفعيلة، فآخرها وتد مجموع، التفعيلة يكون آخرها وتد مجموع ونزيد عليها إيه حرف ساكن، بدل علن تصبح علان، يعني بدل حركتين سكون تبقى حركتين سكون سكون. في الضرب الثاني مجزوء مذيل، يبقى التفعيل العروض صحيحة والضرب إيه مذيل، فتكون متفاعل متفاعل متفاعل متفاعلان، كن شكلها هكذا. فقال: كقول أبي فراس: أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب. فيقول: أبنيتي متفاعل، لا تجزعي لا تجزعي متفاعل، كل الأنا متفاعل، أو بدل متفاعل ممكن أقول مستفعل، كل الأنا مئلا ذهاب، مئلا مئلا هذه متفا، بعدين ذهاب، هذه حركتين سكونين، حركة حركة سكون سكون، ذهاب، لأن الألف سكون والباء سكون. فيقول: أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا كلمتني فعييت عن رد الجواب. كل هذه متفاعل متفاعل متفاعل متفاعلان، وهكذا. زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب، ماشي كده، متفاعل متفاعل متفاعل متفاعلان. قال: الضرب الثالث مجزوء مرفل، مجزوء مرفل. قال: تصير فيه متفاعل إلى متفاعلات. يبقى التذييل كنا بنزيد حرفا ساكنا، الترفيل نزيد سببا خفيفا، يزيد سكون وحركة، فتصبح ايه متفاعل متفاعل، ده الشطر الاول، والثاني متفاعل متفاعلات، متفاعل متفاعلات، متفاعلات هي عبارة عن متفاعل وزدنا عليها حركة سكون، زودنا عليها سبب ايه خفيف. قال: ومثاله قول عقبة بن الوليد: فإذا سئلت تقول لا، وإذا سألت تقول هاتي. نعم نعم. فيقول: فإذا سئل متفاعل، تتقول لا متفاعل، وإذا سأل متفاعل، تتقولها، يعني هي لو تشوف تتقولها هي اللي هي متفاعل، بعدين تي حركة سكون زيادة، فتصبح متفاعلات. قال: تأبى فعال الخير لا تروى وأنت على الفرات. يقول: تأبى فعال للخير لا تروى وأن تعالى الفرات، فهي إيه الأخيرة متفاعلات. الضرب الرابع والأخير في هذا البحر، قال مجزوء مقطوع. مجزوء مقطوع يعني احنا قلنا مجزوء يعني أربع تفعيلات، تفعيلتان، البيت عبارة عن أربع تفعيلات، تفعيلتان في كل شطر، فالعروض صحيحة يعني متفاعل متفاعل، والضرب مقطوع، والقطع اللي هو ايه قال متفاعل تصبح متفاعل، يعني نشيل السكون ونسكن ما قبله يعني متفاعل، وتحول إلى فعيلات. قال وإذا هم ذكروا الإساء، احنا جانا قطع قبل كده بس في البحر التام اللي هو مش مجزوء، هنا قطع في البحر الايه المجزوء اللي هو يعني من أربع تفعيلات. ماشي، لاحظون كان جانا ايه لما تكون العروض تامة صحيحة كان ممكن يجي الضرب مقطوع، اللي هي في صفحة 72 لما قال العروض الاولى تامة صحيحة والضرب اما صحيح واما ايه الضرب الثاني مقطوع، هنا برضو مجزوءة صحيحة والضرب ايه مقطوع، فهنا جاء مقطوع بس اربع تفعيلات، هنا كان مقطوع وكان ستة تفعيلات. قال وإذا هم ذكروا الإساءة أكثر الحسنات، فقال وإذا هم، وإذا هم متفاعل، ذكروا الإساء، ذكروا الإساء متفاعل، أتى أكثر، أتى أكثر متفاعل حسنات متفاعل ليساوي فعيلات. قال ويدخل هذا البحر من الزحاف الإضمار، أنواع الزحافات التي تدخل في هذا البحر، قال الإضمار وهو حسن، والوقص وهو صالح، والخزل وهو قبيح، كل هذه بقى عرفناها من قبل يعني عندكم الجدول ترجعوا فيه لمعنى الوقص والخزل. قال ويمكنك ملاحظة الإضمار كثيرا فيما مر من الشواهد، يعني لازم الشواهد اللي مرت كثير منها فيه الإضمار اللي هو تسكين الثاني المتحرك، بدل متفاعل تصبح متفاعل وتتحول إلى مستفعل، جاءنا كثيرا. أما الوقص فهو يعني أقل، إنه إيه الإضمار حسن والوقص صالح، الحسن يعني أكثر إيه استعمالا، صالح يعني ممكن تأتي به لكن لا يستحسن يعني الإكثار منه. فالوقص قال ايه مثاله يذب عن حريمه بسيفه ورمحه ونبله ويحتمي، فيقول ايه فجميع تفاعيل هذا البيت موقوصة على وزن مفاعل التي اصلها متفاعل حذفت تاؤها، الوقص اللي هو حذف الايه الثاني المتحرك، بدل متفاعل تصبح مفاعل مفاعل، فقال شوف البيت هذا كل تفاعيله موقوصة، يذب عن، يذب عن مفاعل حريمه مفاعل بسيفه مفاعل، يعني تصبح ايه حركتين سكون حركتين سكون حركتين سكون حركتين، ورمحه ونبله ويحتمي مفاعل مفاعل، ماشي كلها بهذا. نعم تام طبعا، لان طالما ست تفعيلات يبقى تام، مجزوء يبقى اربع تفعيلات، انت تشوف تعد التفعيلات، فهنا يذب عن ادي تفعيلة حريمه التفعيلة الثانية بسيفه تفعيلة ثالثة، طالما ثلاث تفعيلات في كل شطر يبقى اذا هو ايه تام. قال البحر الهزج، البحر الهزج، قال أصل تفاعيله هكذا مفاعيل مفاعيل مفاعيل، الشطر الأول ثلاثة يعني والشطر الثاني ثلاثة، فهو بحر مسدس أيضا سداسي التفعيلات، يعني في ست تفعيلات. مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. قال ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءا. يعني هذه صورته الأصلية، الصورة الأصلية دائما بيستخرجوها من الدوائر، يعني لما يشوفوا دوائر البحور تلاقي هذه الصورة الأصلية، لكن في الاستعمال العرب لم يستعملوا هذه الصورة، استعملوا فقط المجزوء. أربع تفعيلات: مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. قال وله عروض واحدة وضربان. له عروض واحدة وضربان. العروض مجزوءة صحيحة ولها ضربان. الأول مثلها، الأول مثلها كقول أبي العتاهية: أيا واهن لذكر الله، ألا واهن لذكر الله، هيا واهن له واها، أيا واهن لذكر الله، هيا واهن له واها. فنقول أيا واهن مفاعيل. أيا يعني حركتين سكون، حركة سكون حركة سكون. تلاحظوا مفاعيل هذه كانت لما كنا بنقول إيه في البحر الوافر، البحر الوافر هو إيه؟ مفاعلة مفاعلة. فإحنا في عندنا كان مجزوء الوافر، لو تذكروا كان في عندنا مجزوء الوافر اللي هو مفاعلة مفاعلة. فمجزوء الوافر ممكن مفاعلة، ممكن نسكن الإيه الخامس فيصبح مفاعلة. مفاعلة هي بتساوي مفاعيل. فلذلك برضو يعني أحيانا القصيدة كلها تكون مثلا إيه مفاعيل مفاعيل مفاعيل في كل التفعيلات، بس لو جاب واحدة مفاعلة يبقى عرفنا أن هذا من مجزوء الوافر وليس من الهزج. يعني مجزوء الوافر والهزج دول بحرين إيه زي بعض بالضبط، بس الإيه الوافر صورته الأصلية اللي هو إيه مفاعلة مفاعلة، كان الخامس متحرك، لكن يجوز إسكان الخامس من باب الزحاف فتقول مفاعلة مفاعلة. طب مفاعلة هي نفس وزن مفاعيل، فأحيانا لو القصيدة كلها مفاعلة مفاعلة مفاعلة من أولها لآخرها يبقى إذن هي هزج، بس لو جاب تفعيلة واحدة بس مفاعلة يبقى إذن عرفنا أنه مجزوء الوافر وكل التسكينات ديت زحافات. واضح؟ فقال أيا واهن لذكر الله، أيا واهن مفاعيل لذكر الله مفاعيل. هي الهاء تبع الشطر الثاني، يعني الهاء من لفظ الجلالة تبع الشطر الثاني. هيا واهن مفاعيل له واها، له واها مفاعيل. لقد طيب ذكر الله بالتسبيح أفواها، لقد طيب بذكر الله بالتسبيح أفواها. طيب قال والضرب الثاني مجزوء محذوف تصير فيه مفاعيل إلى مفاعي، تصير فيه مفاعيل إلى مفاعي. طيب مجزوء يعني عندنا أربع تفعيلات، ومحذوف يعني مفاعيل معناها حذفنا ماذا اللي تشال من اخر مفاعيل، شلنا منها حركة سكون، يعني شلنا سبب خفيف اللي هو حركة سكون، فحذفنا سببا خفيفا، فهذا هو الحذف اللي هو اسقاط سبب خفيف، حذف سبب خفيف من اخر التفعيل. فهذا المفاعيل كان حركتين سكون حركة سكون حركة سكون، شلنا حركة سكون من الآخر أصبحت مفاعي. قال وتحول إلى فعول، نفس وزن مفاعي تساوي فعول. قال ومثاله قول ابن عبد ربه وما ظهري لباغ الضيم بالظهر الذلول، يقول وما ظهري مفاعيل لباغ الضيم مفاعيل مبالظهرذ. أخذنا الذال الأولى من الذال المشددة فكناها بذالين، مبالظهرذ ذلولي مفاعي اللي تساوي فعول. قال ويلاحظ أن الهزج يدخله الكف كثيرا، فتصير مفاعيل إلى مفاعيل، مفاعيل، لا اللي هي مفاعيل، بس الكف له حذف السابع مش كده، الكف له حذف السابع يعني تبقى يعني الحركة، اللي هو الكف اللي هو حذف السابع الساكن، فبدل مفاعيل تصبح مفاعيل بالإيه بالحركة كده. قال وقد اجتمع الكف في تفاعيل هذا البيت كلها ما عدا الضرب، يعني يقول فهذان يذودان وذا عن كثب يرمي، فهنا يقول فهذان مفاعيل، مفاعيل يذودان مفاعيل، وذا عن ك وذا عن ك مفاعيل، ثب يرمي، ثب يرمي مفاعيل. فهنا تلاحظون دخل الكف على ثلاث تفعيلات من الأربعة. ثم ذكر الملاحظة التي ذكرناها قبل قليل، قال كما يلاحظ أن مجزوء الوافر إذا عصبت جميع تفاعيله اشتبه بالهزج، يعني إذا سكنت الخامس في البحر الوافر مفاعلت، مفاعلت أصبح مشتبها بالهزج، لأن مفاعلت مفاعلة تصير إلى تصبح مفاعلت وتصير إلى مفاعيل، فإذا اتفق ذلك في جميع القصيدة صح اعتبارها من مجزوء الوافر أو من الهزج، يعني إذا كل القصيدة ممكن توزنها مفاعيل مفاعيل أو توزنها مفاعلت مفاعلت ممكن تعتبرها من مجزوء الوافر أو من الهزج، ولكن حملها على الهزج أولى لأن هذا الوزن فيه أصلي، يعني بدل تبقى القصيدة كلها زحفات من أولها لأخرها لا خليها هزج تبقى على صورتها الأساسية. ومثال ذلك قول الشاعر ألا ليلك لا يذهب لا يذهب ونيط الطرف بالكوكب مفاعيل مفاعيل إلى آخره. وقال فجميع التفاعيل في هذا وهذا الصبح لا يأتي ولا يدنو ولا يقرب، قال فجميع التفاعيل في البيتين على وزن مفاعيل، ولا يدرى هل هي أصلية لم يطرأ عليها ما صيرها إلى هذا الوزن أم هي معصوب مفاعلة، والأولى عد البيتين من الهزج لما ذكرنا من أنه الأصل في هذا الوزن. يلاحظ بحر الهزج يعني دائما يكثر استعماله في أشعار المزاح والطرف، يعني دائما يكثر في استعمال الهزج، مثل قول أظن أبو نواس اللي يقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حاسم الصوت، يقول ربابة ربة البيت ربابة رب ربا بتو رب ولا ربا ربا، هنا حركتين سكون بتو رب باتو رب، لا ولا هذا مجزوء الوافر، احنا كل مرات مجزوء مجزوء وافر يعني مش هذا ربابة ربة البيت يعني احنا كنا بنشتبه مجزوء الوافر مع الهزج يعني، القصد يعني يكثر الهزج برضو استعماله في المزاح والطرف وكده يعني، ومجزوء الوافر نفس الشيء هو مثل الهزج يعني اذا خاصة اذا كثر فيه الزحف. رباء مفاء باتو رب علة صحيح؟ طيب قال البحر الرجز، سابعا البحر الرجز، قال أصل تفاعيله أصل تفاعيله مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، يعني ست تفعيلات هي مستفعل ست مرات. قال وهو يستعمل تاما فتبقى له تفاعيله الست، ومجزوءا فيبقى على أربع، ومشطورا فيبقى على ثلاث، ومنهوكا فيبقى على اثنتين. شوف الرجز، عشان كده هو أسهل البحور، يعني ممكن تخليه ستة وممكن أربعة وممكن ثلاث تفعيلات وممكن تفعيلتين بس. وتتحد أعاريضه وأضربه في الصحة، فله على ذلك أربع أعاريض وأربعة أضرب، يعني ممكن العروض تم صحيحة والضرب تم صحيح، العروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء صحيح، العروض مشطورة صحيحة وقال والمشطور والمنهوك، فيبقى دي كده أربع أعاريض وأربعة أضرب. قال وتزيد العروض التامة ضربا آخر غير الصحيح، وهو المقطوع الذي تصير فيه مستفعل إلى مستفعل، مستفعل وتحول إلى مفعول، مستفعل وتتحول إلى مفعول. يبقى القطع هنا نحن مستفعل، شلنا السكون الأخير وسكننا ما قبله. طيب قال العروض الأولى التامة وضربها التام، مثالها قول أبي دهبل، قول أبي دهبل قال أورثني المجد أب من بعد أب، رمحي رديني وسيف المستلب. فهنا يقول أورثني، طبعا هنا عندنا من الزحفات أورثني، هي أصلها مستفعل، مستفعل ممكن تنحذف منها السين الساكنة وممكن تتحذف الفاء الساكنة وممكن ينحذف الاثنين، فهي أورثني أو رثني، هنا حذف الرابع الساكن فصارت مستعيل، مستعيل التي تتحول إلى هو هنا وزنها متفعيل، بس الأحسن نخليها مستعيل، يعني صورتها تكون أسهل، يعني على شكلها الأصلي مستفعل بس شلت الفاء الساكنة فصار مستعيل، مستعيل أورثني أورثني أو رثني مستعيل. مجدأب، مجدأب، مجدأب برضو هنا مفروض مستعيل، هذه برضو نفسها مجدأب، مجدأب حركة مج حركة سكون بعدين داء حركة الهمزة حركة والباء حركة والنون سكون، يعني حركة سكون ثلاث حركات سكون، فهي أصلها مستفعل بس شلنا الفاء الساكنة فصارت مستعيل أورثني مستعيل، مجداء أب مستعيل، من بعد أب، من بعد أب مستفعل، من بعد أب مستفعل. رمحي ردي، رمحي ردي مستفعل، ني وسي، ني وسي مستفعل، وسي في المستلب، في المستلب مستفعل. طيب قال والضرب المقطوع، يعني ممكن العروض تكون صحيحة والضرب مقطوع، والضرب مقطوع العروض صحيحة والضرب مقطوع، مثاله القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود. القلب من مستفعل، ها مستري، ها مستري مستفعل، حن سالم مستفعل، والقلب من مستفعل، ني جاهد، ني جاهد مستفعل، مجهود هي أصلها مستفعل، يعني شلنا النون الساكنة وسكننا ما قبلها اللي هو بيسموه القطع. والعروض الثانية المجزوءة، قال وضربها مثلها، والبدر فوق دجلة والصبح لما يشرقي. قال والبدر فوق، هذه مجزوءة يعني أربع تفعيلات، لأن البحر هذا أصله ستة، فالمجزوء أن يصبح عدد التفعيلات أربع تفعيلات. نعم، الكتابة في الخط العروضي محتاجة تعديل، يعني مكتوبة في الخط العروضي وال، نشيل همزة الوصل ديت، والبدر فو قدجلة، قدجلة متفعل، قدجلة متفعل، هنا تلاحظون حذف الثاني الساكن، مستفعل شال الثاني الساكن صارت متفعل. والصبح لم، والصبح لم مستفعل، ما يشرقي، ما يشرقي مستفعل. العروض الثانية مجزوءة صحيحة والضرب ايه صحيح ايضا، مجزوء صحيح. قال وبعده كحلية من ذهب على رداء ازرقي، كحلية مستفعل، من ذهب، من ذهب مستفعل، على رداء، على رداء مستفعل، إن أزرقي، إن أزرقي مستفعل. طيب ثم قال العروض الثالثة المشطورة، المشطورة مع ضربها، مع ضربها. قال كقول الحطيئة الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، إلى الحضيض قدمه، تريد أن تريد أن يعربه فيعجمه، أو فيعجمه، تريد أن يعربه فيعجمه. طيب هنا يقول الشعر صع، الشعر صع، الشعر صع، هذا ايه؟ مستفعل. بن وطوي، بن وطوي مستفعل، لن سلمه، لن سلمه مستفعل. هو هنا في الحقيقة قسمها يعني الشطرين، هي المفروض يعني في الكتابة زي زي الأخير كده تكون مكتوبة كلها مع بعض، كأنها المشطورة يعني التي حذف منها شطر، لذلك يعني إيه ما فيش عروض وضرب، هو هو العروض هي نفسها الضرب، يعني لا يعني في المشطور والمنهوك العروض هي نفسها الضرب، يعني هي آخر الشطر الأول هي آخر البيت في نفس الوقت، والمنهوك مثله، يعني آخر الشطر هو آخر البيت، لأن هو البيت عبارة عن شطر واحد. فتقول الشعر الشعر صعب وطويل سلمه، خلاص هو هذا الشطر هو البيت كاملا يعني، فهو عبارة عن ايه؟ مستفعل، مستفعل، مستفعل، بس أنا الشطر هو نهاية البيت. لكن تلاحظ ان حرف الروي، فتجد ان حرف الروي يعني ملتزم بعد كل شطر، فلذلك اصبح الشطر هو يعني نهاية البيت. قال العروض الرابعة المنهوكة مع ضربها، يعني برضو عروض منهوكة وصحيحة، والعروض هي نفسها الضرب، يعني فنقول العروض يعني الضرب مثلها، بمعنى أن العروض هي نفسها الضرب، فهي صحيحة. قال يعني يعني زي قال يا بأبي يا شبا وعاش حتى دب شيخا كبيرا أخبا، فهنا مثلا إيه وعاش حد، وعاش حد مستفعل، تدب مستفعل، يعني مستفعل مرتين يعني في كل شرط. الحمد والنعمة لك، الحمد ون مستفعل، نعمة لك مستفعل، والملك لا مستفعل، شريك لك مستفعل، لبيك إن إن الملك لك مستفعل، مستفعل. قال ملاحظة قد يشتبه عليك البيتان من المشطور بالبيت الواحد من التام، لأن المشطور نصف التام، كما يشتبه عليك البيتان من المنهوك بالبيت من المجزوء، لأن مجموعة تفاعيل بيتي المنهوك أربع، وهي تفاعيل البيت الواحد المجزوء. والذي يفرق بين هذه الأنواع شيئان، أولهما أن البيت من المشطور أو المنهوك قد جرت على آخره أحكام الضرب المعروفة للرجز، كأن تراه مقطوعا والعروض لا تكون كذلك. وثانيهما ما نراه من التزام التقفية بين جزئي المشطور أو المنهوك، وهو لو اعتبرته تاما أو مجزوءا لم تلزم فيه هذه التقفية. واضح الكلام؟ يعني يقول أولا أن أول علامة أن يكون التفعيلة الأخيرة في الشطر مقطوعة والعروض لا تكون مقطوعة، فإذا انقطع هذا العلامة على أنه يعني مشطور أو منهوك. والعلامة الثانية اللي هي اتحاد القافية وحرف الروي في نهاية كل شطر، يعني بعد كل التفعيلة الثالثة على طول هي الوخذ أحكام القافية والروي، دل هذا على أن التفعيلة الثالثة هي نهاية البيت، أو التفعيلة الثانية كذلك هي نهاية البيت. ثم قال تنبيه: حكى بعض العروضيين للرجز عروضا تامة مقطوعة وضربها مثلها، وأنشد على ذلك قول الشاعر القديم: لأطرقن حصنهم صباحا وأبركن مبرك النعامة. فقال لأطرقن متفعل، لأطرقن متفعل، نحصنهم متفعل، صباحا متفعل أو فعول. فهنا وقع القطع يعني في العروض وفي الضرب مثلها، وأبركن مبركا نعامة فعول. قال: وفي هذا البيت ترى أنه قد دخله مع القطع الخبن. الخبن يبقى هنا قطع وخبن. ممكن نرجع مرة تانية، القطع اللي هو حذف آخر الوتد وإسكان ما قبله، والخبن اللي هو حذف الثاني، صحيح؟ فإذا حذف الثاني الساكن وحذف آخر التفعيلة وسكن ما قبلها، فاجتمع القطع مع الخبن. قال: وبعضهم يسمي هذا النوع مكبولا، يعني كأنه زحف مزدوج، يعني مكبول هذا نعم، أو يعني علة مركبة يعني نعم. لا لا لا، الأندلسي هذا شيء لوحده يعني ما. يعني الموشحات وما أشبه ذلك، يعني من يعني مما فيه تغيير لطريقة القصيدة العربية، هذا كله مولد يعني، ومنه يعني طريقة يأتي بأربعة أشطر لها القافية والخامس له قافية مخلفة وكذا إلى آخره، هذا كله من المحدث يعني، مش من طريقة العرب الكل. طيب، ثم ذكر يعني قال وذكر هذا اللي هو الخبن مع القطع هذا، فقال يعني بعض العروضيين حكاه: وقد راق هذا الوزن الشعراء المحدثين أو للشعراء المحدثين، فأكثروا منه في أراجيزهم المشطورة المزدوجة. قال: وإذا أعدت النظر في جميع ما مر بك من أبيات هذا البحر بأعاريضه وأضربه المختلفة، وجدت أنه يكثر فيه الخبن اللي هو حذف الثاني الساكن، كما يكثر فيه الطي اللي هو حذف الرابع الساكن، مستفعل ممكن تصبح متفعل أو مستعيل، وأن ذلك مقبول فيه حسن، ولكن اجتماع الزحافين الخبن والطي وهو المسمى خبلا، الخبل اللي هو حذف الثاني والرابع معا تصبح متعيل، يعني يبقى إذن الصور عندنا مستفعل مستعيل متفعل، وعندك متعيل متعيل، حذفنا الثاني والرابع الساكن معا وهذا يسمى الخبل. قال قبيح فيه، هذا اجتماع الخبن والطي قبيح فيه. لكن يعني يلاحظ انه طبعا بحر الرجز استعمله الشعراء كثيرا في نظم العلوم يعني الإسلامية، ألفيات الحديث وألفيات السيرة وألفيات النحو وألفيات البلاغة وألفيات الأصول وفي القراءات وفي غير ذلك، مثل يعني عندنا الطيبة، يعني الطيبة رجز برضو، منظومات التجويد الجزرية والتحفة الأطفال وما أشبه ذلك، هذا كله رجز رجز. ففي المنظومات العلمية يعني يختفر فيه يعني هذا الشعر، هذا هو الغرض يعني يعني الغرض التسهيل والتيسير. فالخبل هذا يكسر أيضا في المنظومات العلمية يعني ويختفر فيه. قال وكذلك يدخل الخبن في أعاريضه وأضربه كلها تامة ومقطوعة كما رأيت. كل صور العروض والضرب في هذا البحر يمكن أن يدخل فيها الخبن اللي هو حذف الثاني. قال وقد ذكرنا لك أن المقطوع من المشطور إذا خبن سمي مكبولا، وقد أكثر الشعراء المحدثون في الأراجيز المشطورة من الازدواج، هذا طريقة المحدثين، وهو أن يتحد كل بيتين في القافية كما في أرجوزة أبي العتاهية التي مر بك بيتان منها. وسنسرد لك جملة صالحة من أبياتها لتتبين معنى الازدواج واضحا. قال أبو العتاهية حسبك فيما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت، الفقر فيما جاوز الكفاف، من اتقى الله رجا وخافا، هي المقادير فلمني أو فذر، إن كنت أخطأت فما أخطى القدر. قال فكل سطر من هذه الأسطر بيتان من المشطور قد اتحدا في القافية، ويظهر أن المحدثين لجأوا إلى ذلك تخفيفا على أنفسهم من ثقل القافية، فتحللوا من شرط اتحادها في الشعر العربي. يعني تلاحظ هنا موضوع الازدواج في بحر الرجز معناه إيه؟ أنه لا يلتزم حرف روي موحد في كل القصيدة. عندما بحور الشعر الأخرى القصيدة تكون مثلا لامية أو كافية أو تائية أو همزية، أو يلتزم حرف روي واحدا من أول القصيدة إلى آخره. وكذلك أحكام القافية، يعني القافية لها أحكام كما سيأتي حتى عدوها يعني علما مستقلا وعلم القوافي. القافية زي ما هنعرف في الأخير يعني آخر حرفين ساكنين مع ما بينهما من المتحركات مع آخر متحرك قبل آخر ساكنين، يعني بتشوف آخر حرفين ساكنين آخر حرفين ساكنين مع ما بينهما من المتحركات. ممكن فبيكون عندك صور، يعني ممكن يكون آخر ساكنين ليس بينهما متحرك، وهنا آخر ساكنين يكون بينهما متحرك واحد أو بينهما متحركان أو بينهما ثلاثة، وبعدين المتحرك الذي قبل آخر ساكنين. فبتأخذ الجزء هذا ويسمى القافية. يعني القافية يعني مثلا يعني في تفعيلة فعول، فعول فين آخر سكون اللي هو النون، ماشي، وبعدين اللام حركة وبعدين السكون وبعدين الحركة، القافية تبدأ من عول اللي هي يعني آخر متحرك قبل آخر ساكنين، يعني المتحرك الذي قبل آخر ساكنين مع ما بينهما، مرات يكون بينهما حرف أو اثنان أو ثلاثة، فهذه تسمى القافية. فالقافية هذه أيضا لابد من توحيدها، يعني إذا هو مثلا هيجيب في العروض مهما كان يعني يجوز من زحافات وعلل وكذا، إذا هو اختار مثلا أن يجيب متحركين بين آخر ساكنين يبقى يلتزم هكذا في كل القصيدة، يجيب متحركين بين آخر ساكنين مثلا. فبالنسبة لبحر الرجز لم يلتزموا يعني بتوحيد القافية وتوحيد حرف الروي في القصيدة من أولها إلى آخرها، فيمكن أن حرف الروي يوحدونه فقط بين شطري كل بيت على حدة، تصبح القصيدة ليس لها حرف روي موحد، وإنما زي مثلا هنا أبو العتاهية قال حسبك فيما تبتغيه القوت، فهنا تاء ما أكثر القوت لمن يموت تاء، وبعدين قال الفقر فيما جاوز الكفافة من اتقى الله رجا وخافا، يبقى إذن هي وحد الفاء. واللي بعده هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطى القدر، يبقى إيه الراء، يبقى تلاحظ لم يوحد حرف الروي. طبعا أبو العتاهية كان معاصرا للخليل بن أحمد، كان معاصرا للخليل بن أحمد، وكان شاعرا كبيرا قبل ما الخليل يخترع العروض، فلذلك يعني لما الخليل وضع علم العروض لاموا أبا العتاهية يعني انتقدوه في أشياء، يعني ابتدوا يوزنوا الشعر، كان خرج عن العروض في أشياء، فقال فكان يقول أبو العتاهية كان يقول أنا أكبر من العروض، أنا أكبر من العروض، قبل ما يخترع العروض وهو بيكتب الشعر، فهو يعني ممن يحتج به، يعني هو شعره يعني يقول المفروض الخليل هو أصلا يشوف شعره ويحطه مع اللي يستخرج القواعد بناء عليها، يعني مش ان هو يلزموه هو باحكام العروض. نعم، فيعتبر هذا قديما، يعني ما نقولش ان هو يعني طريقة الازدواج في الاراجيز، يعني لا نقول انها يعني محدثة لانها موجودة يعني قبل العروض، وابو العتاهية يستعملها، كان يقول انا اكبر من العروض قبل ما الخليل يعني سبحان الله كان. طيب يقول ويظهر أن المحدثين لجأوا إلى ذلك تخفيفا على أنفسهم من ثقل القافية، ذلك الأراجيز العلمية دائما يحصل فيها هذا، يعني زي متن الطيبة، متن التحفة الأطفال الجزرية، ألفية ابن مالك إلى آخره، كله يعني يستعملون هذا تسهيلا يعني. ومثلا كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم، مثلا فيوحد ميم وميم مثلا، وتلاقي الابيات بعده تختلف الحروف. قال فتحللوا من شرط اتحادها في الشعر العربي، وما اضطرهم الى ذلك الا خفة وزن الرجز، حتى قيل انه حمار الشعراء، قيل حمار الشعراء ويقال حمار الشعر، يقولوا هي يركبه كل أحد يعني العز يعني، وأنه محتاج إليه في تقييد الحكمة والمثل والموعظة والقصة، وذلك كثير في كلامهم لا تطاوعهم فيه القافية الواحدة، خصوصا إذا لوحظ ضعف ملكاتهم الطارئ عليهم بكثرة الأعاجم بينهم، يعني خاصة العلماء وكذا، يعني كثير منهم قد يكون متخصصا في علوم أخرى غير الشعر والأدب وكذا، ومن هنا دخل العلماء فقيدوا علومهم غالبا بالرجز المشطور المزدوج، كما فعل ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله تعالى. ويلاحظ يعني أن يعني العرب كانوا لا يعدون الراجز شاعرا، يعني لو أن شاعرا يعني كل شعره رجز لم ينظم إلا على وزن الرجز فقط لا يعدونه شاعرا، يقولون هذا راجز، الراجز غير الشاعر، الشاعر هو الذي ينظم في البحور الأخرى يعني، لكن الذي كل نظمه رجز فقط فيسمونه راجزا ولا يعدونه شاعرا. وهذا أحد الأجوبة أيضا التي يجيب بها أهل العلم عن ورود بعض عن ورود يعني في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام، بنص القرآن الكريم يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هو بقول شاعر إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال في الحديث قال إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم، فهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، هذا ما تيجي توزنه إن تغفر أوزنه كده إن تغفر المستفعل لا هم تغ، لا هم تغ مستفعل، فر جما، فر جما، فر جما مستفعل، صح؟ فر جما مستفعل، يا مستفعل مستفعل مستفعل. وأي عبد لك ما ألم مستفعل، وأي عبد مستفعل، وأي عبد لك ما ألم. فإذا وزنته وجدته رجزا. وكذلك أيضا البيت الآخر اللي هو في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جرحت إصبعه عليه الصلاة والسلام، وهو في فقال ما أنت إلا إصبع دميتي، وكان في سفر الغزو يعني، فقال ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، قال إن أنت إلا، إن أنت إلا لا إصبع دميتي وفي سبيل لله ما لقيتي. فهذان يعني يعني بيتان ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من الرجز، فمما أجيب به يعني الجواب أجاب به بعض أهل العلم، قالوا هذا إيه، هذا رجز، والرجز ليس بشعر يعني وكذا. ومن الأجوبة الأخرى يعني قالوا إن الرجز لسهولته ويسره، فيحصل أحيانا أنه يتكلم المتكلم بغير يعني قصد نظم الشعر، فيكون كلامه موزونا على وزن الرجز، فلا يعتبر، لا يعد هذا يعني، يعني قد يحصل يعني أن بيتا واحدا أو بيتا من غير قصد ومن غير تكلف، إنما يكون الشاعر شاعرا إذا تكلف ذلك وقصده وقصد وزن كلامه، لكن لو أن متكلما في كلامه العادي و يعني صادف أو وافق وزن كلامه وزن يعني بيت من الشعر من غير تكلف ولا قصد له، فلا يعد بذلك يعني شاعرا ولا يعد هذا شعرا أو كذلك. طيب، قال بحر الرمل، بحر الرمل، قال أصل تفاعيله هكذا، فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات. قال وهو يجيء تاما ومجزوءا وله عروضان وستة أضرب. العروض الأولى تامة محذوفة تصير فيها فاعلات إلى فاعلا، الحذف اللي هو حذف سبب خفيف من آخر التفعيل، شلت تصبح إيه، فاعلات فاعلات فاعلا فاعلات، ماشي. العروض الأولى تصبح فاعلة، شلنا تن يعني، وتحول إلى فاعل، هي فاعلة تساوي فاعل. قال ولها ثلاثة أضرب، الضرب الأول تام صحيح، يبقى شكل البيت إيه، فاعلات فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعلات. ومثاله قول عدي بن زيد، نحن كنا قد علمتم قبلكم عمود البيت وأوتاد الإصار، وأوتاد الإصار. فيقول نحن كنا، نحن كنا فاعلات قد علمتم فاعلات قبلكم فاعلا فاعلا، شلنا إيه تن، عمود البيت، عمود البيت فاعلات، هنا تلاحظون حصل إيه، حذف الثاني الساكن، عمود البيت فعلات، هنا انحذف الثاني الساكن. توى أوتاء، توى أوتاء فعلات، برضو هنا فيها زحاف اللي هو حذف الثاني الساكن. بعدين دل إصاري، دل إصاري فاعلات، دل اللي هو فاء، إصاء اللي هو علا، ري لوتن. الضرب الثاني تام محذوف مثل العروض، ايه، فاعلات فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل. ومثاله قول حسان رضي الله عنه يقول ايه، نحن أهل العز والمجد معا غير أنكاس ولا ميل عسر غير أنكاس ولا ميل عسر. فيقول هنا عندنا الشرح يعني عندكم العسر قليل المال جمع أعسر، والأنكاس أذلاء، والميل جمع أميل وهو المنحرف. فيقول نحن أهل فاعلات عز والمج، عز والمج فاعلات دمعا. دمعا هي أصلها إيه؟ فعلا، أصلها فاعلا بس كمان حصل فيها زحاف اللي هو حذف الثاني الساكن وصارت فعلا. فعلا غير أنكى، غير أنكى فاعلات سن ولامي، سن ولامي فاعلات لن عسر، لن اللي هو حركة سكون، عسر حركتين سكون. الضرب الثالث تام مقصور، هنا البحر ست تفعيلات يبقى التام يكون ايه؟ ست تفعيلات. قال تام مقصور تصير فيه فاعلات إلى فاعلات وتحول فاعلان. طيب القصر لو ترجعون القصر وحذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، يعني هنشيل من السبب الخفيف نشيل السكون ونسكن ما قبله فيصبح فاعلات، تصبح فاعلا يعني فاعلات أو فاعلان. طيب يقول الضرب الثالث تام مقصور، فهنا ضرب مثالا قال ومثاله من رآنا فليحدث نفسه أنه موف على قرن زوال. من رآنا فاعلات، من رآنا فاعلات فليحدث، فاعلات فليحدث دل نفك الايه الادغام، فليحدث فاعلات نفسه، نفسه نف حركة سكون، سهو حركتين سكون، يبقى هي فاعلا، فاعلا. يبقى وبعدين يبقى هذا اللي هو الحذف يعني اللي هو شلنا تن يعني من اخره. النهوم، النهوم فاعلات فن على قر، هذا فاعلات بعدين نزوال فاعلان او فاعلات نزوال فاعلات، يعني هنا فيها ايضا ايه حذف الثاني الساكن وهذا من الزحافات يعني الجائز. قال العروض الثانية مجزوءة صحيحة، مجزوءة صحيحة، مجزوء يعني أربع تفعيلات في كل بيت وصحيحة. قال ولها ثلاثة أضرب، الضرب الأول مجزوء صحيح مثلها، ومثاله قول الوليد بن يزيد أيما واش وشابي فاملئي فاه ترابا. فيقول أيما وا فاعلات شن وشابي، شن وشابي فاعلات، أيما وشن وشابي فاعلات، فاملئي فا، فم حركة سكون، لئي حركتين سكون، فا حركة سكون، فاعلات هو ترابا، طبعا هنا يعني ممكن تشبع الضمة أو لا تشبع، إذا أشبعتها زي طريقة كما في قراءة ابن كثير يعني نقول هو ترابا يبقى فاعلات، لكن لو إذا لم تشبعها تقول هو ترابا فاعلات يبقى فيها زحاف اللي هو حذف الثاني الساكن. قال الضرب الثاني مجزوء مسبغ من التسبيغ، والتسبيغ لو مر بين اللي هو زيادة حرف ساكن ماشي، هنزيد حرفا ايه ساكنا على السبب الخفيف اللي في اخر التفعيل نزيد عليه حرفا ساكنا فتصبح فاعلات، تصبح فاعلاتان أصلها فاعلات وبعدين زدنا سكونا فأصبحت فاعلاتان. قال ومثاله قول عدي بن زيد أيها الركب أيها الركب المخبون على الأرض المجدون. فهنا أيها الرك أيها الرك أيها الرك فاعلات بالمخب بالمخب قال من الخبب اللي هو الجد في السيد. أيها الرك فاعلات بالمخب فاعلات نا على الأرض نا على الأرض نا على الأرض اللي هي إيه نعل لو يعني من غير إشباع كده نقول نعل الأرض فعلات ظل مجدون ظل مجدون ظل حركة سكون مجد ظل مجد مجد حركتين سكون وبعدين دون حركة سكون سكون ففي سكون زيادة يعني في آخرها تصبح إيه فاعلاتان. الضرب الثالث قال مجزوء محذوف مجزوء محذوف تصير فيه فاعلات إلى فاعل. احنا جانا الحذف إيه في التام هنا الحذف في المجزوء يعني اللي هو أربع تفعيلات وفيها حذف برضو فالحذف اللي هو حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة بدل فاعلات تصبح فاعلا أو تتحول إلى فاعل. قال ومثاله قول الشاعر ما لما قرت به العينان من هذا ثمن ما لما قر ما لما قر فاعلات رت به العي به رت به العي فاعلات ناني منها ناني منها عشان هذا فيها ايه ألف ناني منها فاعلات ذا ثمن ذا ثمن فاعلا أو فاعل يعني شلنا تن من آخر التفعيل. قال ملاحظتان الأولى حكى بعضهم لهذا البحر عروضا ثالثة مجزوءة محذوفة وضربها كذلك وجعل منه قول الشاعر طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك طاف يبغي فاعلات نجوة فاعل من هلاك فاعلات فهلك فاعل. قال ويرى البعض أن هذا البيت كله شطر من بحر المديد وأن كل بيتين من مثل هذا الشعر بيت واحد من المديد أن البحر المديد هو فاعلات فاعل فاعلات فاعل فقال إيه إن هذا من البحر المديد يعني فالنضم الشطرين على بعض يعني ضم البيتين على بعض ويجعل البيتين بيتا واحدا يعني يجعل البيتين بيتا واحدا كل شطرين يجعلهما شطر بيت. قال الثانية يدخل الخطم في جميع أجزاء بحر الرمل وهو حسن وكذلك الكف وهو حذف السابع الساكن فتصير فاعلات تصبح فاعلات. نمر بين الخبن اللي هو حذف الثاني الساكن ممكن بدل فاعل فاعلات تصبح فاعلات وممكن أيضا نحذف السابع الساكن فيصبح فاعلات بدل فاعلات تصبح فاعلات بدل فاعلات تصبح فاعلات. قال ومثاله ليس كل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاها ليس كل من أراد حاجة نعم مش عندنا الكف ممكن ايه مرة ثانية الكف اللي هو الكف اللي هو حذف الايه السابع الساكن صحيح حذف السابع الساكن نعم. نعم فإذا حذف السابع الساكن هذا يسمى إيه كفا فتصبح فاعلاته. قال ولكن دخول الكف فيه أقل من الخبن وهو لا يدخل الضرب مطلقا بخلاف الخبن كما ترى فيما مضى. تعبتم ولا؟ البحر السريع. طيب ممكن ناخذ قال البحر السريع. قال أصل تفاعيله هكذا: مستفعل مستفعل مفعولات، مستفعل مستفعل مفعولات. قال: وهو يستعمل تاما ومشطورا وله أربع أعاريض وستة أضرب. تاما ومشطورا، تاما يعني ست تفعيلات، مشطورا يعني كم؟ ثلاث تفعيلات، يعني يكون البيت ثلاث تفعيلات. قال: العروض الأولى مطوية مكشوفة تصير فيها مفعولات إلى مفعولة وتحول إلى فاعل. قال: ولها ثلاثة أضرب. طيب عايزين معنى الطي ومعنى الكشف. معنى الطي ومعنى الكشف. كشف اللي هو إسقاط السابع المتحرك، نحن نحذف السابع المتحرك، هذا يسمى إيه؟ كشفا. هي أصلها مفعولات، فإن الحرف السابع اللي هو تو المتحركة هذه نحذفها تصبح مفعولا، مفعولا. والطي اللي هو نعم حذف الرابع الساكن، يبقى بدل مفعولا تصبح مفعولا، مفعولا بدل مفعولا اللي هي الواو ديت، حذف الواو من مفعولات. إذا شلنا الواو هذا طي، وشلنا التاء هذا إيه؟ كشف. يبقى مطوية مكشوفة يعني حذفنا من مفعولات شلنا من الواو والتاء فتصبح مفعولة، ومفعولة تساوي فاعل، مفعولة فاعل. قال: ولها ثلاثة أضرب. الضرب الأول مطوي مكشوف مثل العروض. قال: كقول السيد الحميري: اهبط إلى الأرض فخذ جلمدا ثم ارمهم يا مزن بالجلمدي. فيقول: اهبط إلى، اهبط إلى المستفعل. أرضي فخذ، أرضي فخذ، أرضي فخذ اللي هي مستعيل، مستعيل، أو ممكن يحولها إلى مفتعل، هي نفس مستعيل، يعني هي مستفعل شلنا الفاء، يعني مستعيل. جلمدا، جلمدا فاعل، فاعل دي كان أصلها مفعولة، يعني فاعل هذه أصلها كانت مفعولات شلنا التاء والواو فصارت مفعولة أو فاعل. ثم ارمهم، ثم ارمهم، الميم نفك الشدة إلى ميمين، ثم ارمهم مستفعل يا مزن بال، يا مزن بالمستفعل. جلمدي، جلمدي فاعل، فاعل هذه أصلها مفعولة، مفعولات حذفنا التاء والواو مفعولها فاعل، إذا أصبح إيه؟ مستفعل، مستفعل، فاعل، مستفعل، مستفعل، فاعل، وتمشي هكذا. طيب هذا الضرب الأول مطوي مكشوف. الضرب الثاني مطوي موقوف. عايزين نعرف الوقف، ما هو الوقف؟ هو إسكان السابع المتحرك. الوقف هو إسكان السابع المتحرك، ومطوي يعني الرابع محذوف، فمعناه أن مفعولات لما نقول مطوي يعني شلنا الواو تصبح مفعولات، مفعولات. فهو مطوي يعني شلنا الواو الساكنة اللي هي الرابع الساكن، وموقوف يعني سكننا السابع المتحرك فأصبح مفعولات. قال: وتحول إلى فاعلان، مفعولات فاعلان. اوزن مفعولات، مف حركة سكون، علات حركتين سكونين، فمفعولات تساوي فاعلان. طيب قال: ومثاله قول أبي فراس: قد عذب الموت بأفواهنا والموت خير من مقام الذليل أو من مقام الذليل. خليها مقام أحسن. ده مقام اللي بالضمة اللي هي إيه؟ مكان الإقامة يعني مقام مكان الوقوف أو القيام. يعني اللي على المنبر مثلا والمقامي هذا مكان الوقوف يعني. أما مقامي يعني هذا ما يسكنه أو ذاك القبر مثلا يسمى مقاما لأنه مش واقف وإنما مقيم يعني. قال قد عذب الموت بأفواهنا. قد عذب ال قد عذب ال مستعيل أصلا مستفعل ودخل على الزعاف مستعيل. قد عذب ال موت بأف موت بأف مستعيل واهنا واهنا فاعل يدي مطوية مكشوفة. والموت خي والموت خي مستفعل رن من موقى مستفعل مذليل فاعلان مذليل. معلش هنا نسكن اللام ما نشبه نقول مذليل فاعلان مذليل حط سكون على اللام مذليل فاعلان. قال وبعده إنا إلى الله لما نابنا وفي سبيل الله خير السبيل. إنا إلى هذه مستفعل لاهي لما مستعيل نابنا فاعل وفي سبيل متفعل لله وفي سبيل لله خي مستفعل وفي سبيل الله خي. بعدين ايه نقول رس سبيل فاعلان. قال الضرب الثالث أصلم. مين فكرنا الصلم اللي هو حذف الوتد المفروق يعني نشيل لاتو دي كلها نشيلها فتصبح مفعولات وتصبح مفعو وفيها صلم اللي هو حذف الوتد المفروق. وتد المفروق يعني وتد مفروق يعني حركتان بينهما ساكنة يعني حركة سكون حركة هذا معنى وتد مفروق. فهي مفعولات هي مركبة من مف هذا سبب خفيف عو سبب خفيف لات وتد مفروق. فقال لك بقي السببين الخفيفين دول وشيل الوتد المفروق فيصبح مفعو. ومفعو تحول إلى فعل يعني أسهل في النطق بدل مفعو فعل بسكون العين. قال كقول الحسين بن الضحاك إن بقلبي روعة كلما أضمر لي قلبك هجرانا أو هجرانا. طيب قال إن بقلبي فقل إن بقل مستعيل هي أصلا مستفعل وفيها زحام. إن بقل مستعيل بروعة مستفعل كلما فاعل هذه أصلها كانت إيه مفعولة. أضمر لي مستعيل أصلا مستفعل وحذف الرابع الساكن. أضمر لي مستعيل قلبك هج مستعيل. رانا فعل حركة سكون فهذا اللي هو الأصل. قال العروض الثانية مخبولة مكشوفة تصير فيها مفعولات إلى معولا وتحول فعيل بتحريك العين. أظن مخبولة مكشوفة مر بنا الخبل اللي هو حذف الثاني والرابع فشلنا الفاء وشلنا الايه الواو، مفعولا فصارت معولا ومكشوفة، يعني كمان السابع هذا ايضا ايه محذوف، يعني يعني حذفنا الثاني الساكن وحذفنا الرابع الساكن وحذفنا السابع المتحرك، فبقي عندك ايه معولا وتحولت الى فعيل. فقال مثاله النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنن. فيقول النشر، النشر الريح الطيبة، النشر مسك والوجوه دنانير، قال والوجوه دنانير، والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنن. والعنم قال شجر له ثمرة حمراء يشبه بها البنان المخضوب. فإذا هنا يقول النشر مس، النشر مس مستفعل، كن والوجوه، كن والوجوه مستفعل، هدانا، هدانا فاعل، نير وأط، نير وأط مستفعل، راف الأكف اللي هي الفاء الأولى لأن الفاء مشددة بفائين، راف الأكف مستفعل، في عانم، في عانم فعيل. قال العروض الثالثة مشطورة، حذف من البيت نصفه موقوفة، تصير فيها مفعولات إلى مفعولات، بس سكننا الايه السابع، وتحول إلى مفعولان. وهنا تصير العروض ضربا، يعني العروض هي نفسها الضرب في نفس الوقت، لأنه مشطور هو من البيت من شطر واحد فقط، فهي آخر الشطر الأول هو آخر البيت في نفس الوقت. ومثل له بقوله ومنزل مستوحش رث الحال، رث الحال، قال ومنزل، ومنزل متفعل او اللي اصلها ايه متفعل، اصلها مستفعل وحذف منها حذف منها الثاني الساكن، متفعل ومنزل متفعل مستوحش مستفعل رث الحال، رث الحال مفعولان، رث الحال مفعولان. قال العروض الرابعة مشطورة مكشوفة، مشطورة يعني البيت من ثلاث من ثلاثة تفاعيل يعني فقط، ومكشوفة أخذنا معنى الكشف اللي هو إسكان إسقاط السابع المتحرك يعني، فمفعولات تصبح مفعولا، والعروض هي الضرب طالما مشطور، إذا العروض هي نفسها الضرب في نفس الوقت. قال ولا تحول إلى مفعول. ومثاله يا صاح، يا صاحبي رحلي أقل عزلي، يا صاحبي مستفعل، رحلي أقل مستفعل، لا عزلي هي لا عزلي مفعولة، كأن لا هذه خطأ يعني، وتحول كأن لا هذه خطأ، وتحول إلى مفعول، ودائما بيحول يعني مفعول، مفعولة هي تساوي مفعول نفس الشيء، شيلوا لا هذه، قل إلى مفعولة وتحول إلى مفعول، وتحول. قال تنبيه في العروض الثانية التي كان ضربها مخبولا مكشوفا اللي هي فعيل، يصح أن تسكن عن فعل لن، أي أن يصير الضرب أصلا وذلك للتخفيف. وبعد البيت الذي رويناه في العروض الثانية قوله ليس على طول الحياة ندم ومن وراء الموت ما تعلم، فإن الضرب هنا كلمة تعلم وهي على وزن فعل، فممكن إيه فعل ممكن نسكنها وتصبح فعل. قال وللشاعر أن يعود إلى أصل الضرب فعيل بالتحريك أو يسكن كما رأيت، ومن هنا يكون للعروض الثانية ضربان يصح المبادلة بينهما. نقف عند البحر العاشر إن شاء الله اللي هو المنسرح، هذا نجعله غدا بإذن الله تعالى. إن شاء الله غدا نختم إن شاء الله على المغرب، ننهي شرح الكتاب، وعلى صلاة المغرب إن شاء الله يكون توزيع الإجازات والشهادات إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.